لك يا رسول الله صدق محبة، لك يا حبيب الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان. لك يا حبيب الله، لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان، شهد اللسان، شهد اللسان وعبر. وقالوا وصلت مطار المدينة، وقالوا وصلت مطار المدينة، وقالوا وصلت مطار المدينة، فثارت بقلبي معان دفينة. وقالوا وصلت مطار المدينة، فثارت بقلبي معان دفينة. ثرا أم ثرا وطئت وحرت، وليست لغات الحيارى أمينا. طويت المكان، طويت الزمان، طويت المكان، طويت الزمان، طويت الشراع، رحت السفينة. وقلت أسارع ألقى النبي، وقلت أسارع ألقى النبي، تعطرت ليس كعطر المدينة، تعطرت ليس كعطر المدينة. وفارقت صحبي وحيدا بدربي، وفارقت صحبي وحيدا بدربي، أداري حياء، أداري حياء، أداري حياء، أداري حياء، دموعا سخينا. وغابت روايا وعدت سوايا، وغابت روايا وعدت سوايا، وأطلقت روحا، وأطلقت روحا، وأطلقت روحا بجسمي سجينا. سجدت سموت، عبرت السماء، وغادرت جسمي، وغادرت جسمي الكثيف وطينا. وجئت المقام أريد السلام، وجئت المقام أريد السلام. الصلاة والسلام علي يا سيدي يا حبيبنا يا طبيبنا يا رسول الله. وجئت المقام أريد السلام، وقلبي يسابق شوقا حنينا. ولاح الجمال، ولاح الجلال، ولاح الجمال، ولاح الجلال. ذكرت رياض الخلود وعينا، مدينة تحبي مراح لقلبي مدينة تحبي مراح لقلبي سناء صفاء سناء صفاء نقاء سكينة قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه إيه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسراه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه ورحيم القلب بأمته فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته وصبورا كم أسقوه أذى بأبي وبأمي رؤياه قمري الوجه محيا وبهي الطلة لقياه إيه هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل ولكل العالم إكراما أرسله الله وسواه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكراه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه